فهي اسم. وهذه يمكن أن نقول إن النداء علامة، سواء كانت في التركيب أو في التقدير. إذن كل كلمة يصح أن تناديها فهي اسم، وكل كلمة مصدرة بالنداء بياء النداء فهي اسم. عرفتم؟ يا رجل، كلمة رجل اسم، ليش؟ ها؟ مصدرة بياء النداء. كذلك لو قلت يا ضرب، يا ضرب، تكون ضرب اسما لأننا ناديناها، ناديناها. وهذا يعني أننا أن عندنا رجل، أو أن عندنا رجلا اسمه ضرب، صح؟ فيه اسم يزيد وأصلها فعل مضارع، وفيها شمر، شمر وهي فعل، وهي فعل ماض، أليس كذلك؟ إذن كل كلمة صح أن تنادى فهي اسم، كل كلمة صدرت بالنداء فهي اسم. وأل، أل أيضا من علامات الأسماء، فكل كلمة فيها أل فهي اسم. المساجد اسم، ها؟ البيوت اسم، الإبل اسم، الجبال، الشمس، القمر، كل كلمة فيها أل فهي اسم. طيب، ربما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الموصول أن من الأسماء الموصولة أل، وأنها ربما تكون صلتها فعلا، كقول الشاعر: ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم لترضى، أل هنا اسم موصول. فالمراد إذن في قول المؤلف وأل ما سوى إيش؟ أل الموصولية، لأن أل الموصولية قد توصل بالفعل. نعم. طيب، ومسند أي وإسناد، فمسند هنا بمعنى إسناد، فهي مصدر ميمي وليست اسم مفعول، ولكنها مصدر ميمي أي وإسناد. قال ابن هشام رحمه الله: وهذه العلامة عن الإسناد أحسن العلامات، لأن من الأسماء ما لا يقبل إلا هذه العلامة، كل ما يقبل العلامات الأربع السابقة يقبل هذه العلامة، وليس كل ما يقبل هذه العلامة يقبل العلامات السابقة، فهي إذن أعم وأشمل. فكل كلمة يصح أن تسند، أن تسند إليها شيئا فهي إيش؟ اسم. لو قال لك قائل: قمت أتى، هل هي اسم؟ أتى اسم، هل تقبل علامات السابقة؟ لا، لا تجر ولا تنون ولا تنادى ولا تحل بأل، صح؟ طيب، إذن ما الذي دلنا على أنها اسم؟ إسناد القيام إليها، قمت إسناد القيام إليها. فالإسناد إذن هو أعم العلامات وأحسنها لدخوله على جميع الأسماء. والخلاصة أن للأسماء، أن للأسماء خمس علامات التي ذكر ابن القيم ابن مالك: الجر، ها، تنوين، النداء، ال والإسناد خمسة، وأشملها وأعمها الإسناد، وتأتي المناقشة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم نعم أحسن. هذه يقول إن يا ليست للنداء ولكن لها للتنبيه، وعلى القول بأنها للنداء يكون المنادى محذوفا، والتقدير يا ربي ليت قومي يعلمون. عرفت؟ نعم هذه أيضا ما نعم. إما أن نجعل يا للتنبيه أو نجعل المنادى محذوف التقدير ألا يا قوم يسجد يسجد. نعم قام فعل إيه قمت فعل، لكن أتى اسم، لأن قمت الآن تتضمن شيئين، تتضمن فعلا واسما، ونحن نتكلم عن أتى في قمت. نعم نعم وهو كذلك، كل كلمة أسند إليها شيئا فهي اسم. أتى الآن أسند إليها القيام، لا لا مهيب الجملة كلها. طيب الكاف في قول قائل مثلا إنك قائم، الكاف اسم لأنه أسند إليها الخبر. هنا والله أعلم. رضي الله جل وعلا بعث مقام أحمد أحمد اللهم أحمد ولدي أحسنت. أظن ما في التسميع الليلة، ما في. نعم الدرس بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي علامات الاسم التي ذكرها ابن مالك رحمه الله؟ ها؟ نعم اللي وراء والإسناد خمسة، بالجر والتنوين والندى وأل والإسناد خمسة. ما هو أعم العلامات؟ الإسناد. تمام. بماذا عرفنا أن التاء في ضربت اسم بالإسناد؟ وش الإسناد؟ أسندنا الضرب إلى التاء كذا. طيب الجر ذكرنا أن له ثلاثة أوجه، الجر بالحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية. طيب مجتمعة في البسملة، أين الذي جر بالحرف من البسملة؟ ولا يجر بالإضافة؟ والذي جرى بالتبعية؟ الرحمن. أحسنت. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. بماذا عرفنا أن أغلالا اسم؟ فضل الله. ها؟ كيف؟ الله المستعان. بالتنوين. طيب سلاسل ما فيها تنوين؟ نعم هنا. نعم إذن فيها مانع، ولا في الأصل أنها قابل للتنوين مع أن فيها قراءة سلاسلا وأغلالا. طيب نريد كلمة دل على اسميتها الندى، نعم. يا محمد، لأن هذه ما فيها أل ولا فيها تنوين ولا فيها جر ولا فيها إسناد، ما فيها إلا إيش؟ إلا النداء. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان علامات الفعل، فقال بتا فعلت وأتت بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. ذكر أربع علامات: بتا فعلت ينجلي الفعل، أي يتبين، يعني أن كل كلمة اتصلت بها تاء الفاعل فهي فعل. طيب، وبتا فعلت ها يحصل؟ طيب، وبتا فعلتما ها كذلك، وبتا فعلتن كل. إذن تاء الفاعل من علامات الفعل، وأتت تاء أتت تاء تأنيث، إذن فتاء التأنيث من علامات الفعل، فكل كلمة اتصلت بها تاء التأنيث فهي فعل، ليست اسما ولا حرفا. ويفعلي، هذه ياء المخاطبة، افعلي يخاطب امرأة يأمرها أن تفعل. طيب، ويضربي ها يضربي، وياكلي فكلي واشربي وقري عينا مثلها. إذن ياء المخاطبة من علامات الفعل. الرابع: ونون أقبلن، ونون أقبلن، ونون أقبلن هي نون التوكيد، فكل كلمة تقبل نون التوكيد أو فيها نون التوكيد فهي فعل. والمؤلف هنا رحمه الله خلط علامات الأفعال بعضها ببعض ولم يفصل، لكنه سيفصل، فصار علامات الأفعال أربعة التي ذكر ابن مالك: تاء الفاعل، وعبر عنها بقوله بتا فعلت، وتاء التأنيث الساكنة، وعبر عنها بقوله وأتت، وياء المخاطبة، وعبر عنها بقوله ويفعل، ونون التوكيد، وعبر عنها بقوله ونون أقبلن. أربع علامات. ثم قال: سواهما الحرف، سواهما الضمير يعود على الاسم والفعل، الحرف وهو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، فإذا سئلنا ما علامات الحرف نقول علامته أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ولهذا قال الحريري في الملحة، ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب، إذن الحرف ما ليست له علامة، ما لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، واضح يا جماعة؟ طيب، فإذا قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقد إيش؟ حرف، وقام فعل لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة، والصلاة اسم لأن فيها ال التعريفية. ثم قال: فعل مضارع يلي لم كيشم. هنا شرع المؤلف في بيان العلامات الخاصة لكل نوع من أنواع الأفعال، وأنواع الأفعال ثلاثة: مضارع وماضي وأمر. علامة الفعل المضارع الخاصة به لم، فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. قال: فعل مضارع يلي لم كيشم. وفي إعراب هذا الشطر إشكال، لأنه قال فعل فبدأ بالنكرة، والمعروف أن البداءة بالنكرة لا تصح، لأن المبتدأ لا بد أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والنكرة لا يحكم عليها. والجواب أن هذه نكرة وصفت، وإذا وصفت النكرة تخصصت. طيب فعل مضارع يلي لم كيشل، هنا نسأل لماذا سمي مضارعا؟ قالوا: إن المضارعة هي المشابهة، والفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في حركاته. فمثلا قائم يشبه في حركاته إيش؟ يقوم. كذلك أيضا إذا قلت يستغفر، يستغفر يشبه مستغفر، فقالوا إنه يشبه الاسم، فلهذا سموه مضارعا. وقوله يلي لم كيشم، وش معنى يشم؟ من الشم، وهو الحاسة المعروفة في الأنف. فإذا قلت فلان يشم الريحان، كانت يشم فعل مضارع، صارت يشم فعلا مضارعا، فعلا مضارع. يقوم، يقوم فعل مضارع، دخل عليه اللام لم يقم. يضرب فعل مضارع، تقول لم يضرب. يفعل فعل مضارع، تقول لم يفعل. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا. طيب، ثم قال المؤلف: وماضي الأفعال بالتامز. وماضي الأفعال بالتامز، وش معنى بالتامز؟ إذن بالتا جار ومجرور، ومز فعل أمر، يعني ميز ماضي الأفعال بالتا. وعلى هذا المعنى نقول إن ماضي مفعول مقدم لكلمة مز، يعني ميز ماضي الأفعال بالتا. اللي مر علينا التا، مر علينا يا إخوان تاءان، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. فأي التاءين، فأي التاءين يراد؟ كلتاهما، كلتاهما. فتاء الفاعل لا تدخل إلا على الماضي، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الماضي. وعلى هذا فنقول أل في قول ابن مالك بالتاء أل للعهد الذكري، أي أنها تشير إلى تاء سبق ذكرها، وهي بتاء فعلت وأتت. فالفعل الماضي يتميز عن المضارع والأمر بقبول التاء، بقبول التاء. ثم قال: وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. سم بالنون، سم يعني اجعل سمة فعل الأمر، والسمة هي العلامة، اجعل سمته أي علامته النون، لكن قيد فقال إن أمر فهم. إذن فعل الأمر يتميز عن صاحبيه بقبول النون مع إفهام الأمر. انتبه، فقوله بقبول النون وما المراد بالنون؟ ها؟ النون السابقة. فأل للعهد الذكر، والنون السابقة هي نون أقبلن، أي نون التوكيد. يعني فعلامة فعل الأمر قبول نون التوكيد، لكن بشرط أن يفهم منه الأمر. وإنما قال المؤلف إن أمر فهم ليخرج بذلك المضارع، لأن المضارع يقبل نون التوكيد لكن لا يفهم منه الأمر. طيب، فيكون القيد الأول سم بالنون يخرج الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي لا يقبل نون التوكيد. وإن أمر فهم يخرج المضارع، لأن المضارع لا يفهم منه الأمر. انتبه، تميزت الآن الأفعال بعضهم من بعض. يتميز الفعل الماضي عن صاحبيه بماذا؟ بقبول التاء، تاء الفاعل وتاء التأنيث. ويتميز المضارع عن صاحبيه بقبول لم. ويتميز الأمر عن صاحبيه بقبول نون التوكيد مع دلالته على الأمر، مع دلالته على الأمر. هل تدخل نون التوكيد على المضارع؟ أنا قلت إنها تدخل، ومن ذلك قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب، فإذا قال، إذا قال قائل أليس الفعل المضارع تدخل فيه النون مع الدلالة على الأمر فيما إذا اقترنت به لام الأمر؟ مثل أن تقول لتفهمن أيها الطالب. فالجواب بلى، لكن فهم الأمر ليس من الفعل، بل هو من اللام. ومراد ابن مالك بقوله إن أمر فهم أي أن الأمر يفهم من نفس الكلمة لا من أمر خارج. والمضارع إذا فهم منه الأمر في قول القائل لتفهمن، فإنما كانت الدلالة هنا باللام، لا من حيث صيغة الفعل. طيب، تميزت الآن الأنواع الثلاثة بعضها عن بعض. ثم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. أشار المؤلف في هذا البيت إلى أنه إذا كانت الكلمة تدل على معنى الفعل ولكن لا تقبل علامته فإننا نسميها اسم فعل، مثل الصح بمعنى أسكت، وأص بمعنى أسكت، نعم، ومه بمعنى كف، كذا، حي هل بمعنى أقبل، حي هلا، ويقال حي فقط. فقول المؤذن حي على الصلاة يقول حي اسم فعل أمر لأنها بمعنى أقبل. وهذا البيت ذكر فيه ابن مالك حكم الأمر، أي ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل أمر. فهل نقول وما دل على المضارع ولم يقبل علامته فهو اسم فعل مضارع؟ طيب، وما دل على الماضي ولم يقبل علامته فهو اسم فعل ماضي؟ نعم، هو كذلك. إذن ناخذ قاعدة هنا، أن ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم لذلك الفعل، قاعدة. فقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هذه اسم فعل إيش؟ ماض، لأنها بعد، بمعنى بعد. وكذلك شتان ما بينهما بمعنى بعد أيضا، هذه اسم فعل ماض. ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، اسم فعل إيش؟ مضارع بمعنى أتضجر. وعلى هذا فالقاعدة كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل. طيب، بحث في كلمة صح ومه، صح ومه. يقول النحويون إن أردت أن تسكته عن كل كلام فقل صهن حتى يسكت عن كل شيء، وإن أردت أن تسكته عن كلام معين فقل صه بدون تنوين، وذلك لأنها إذا نونت صارت نكرة، وإذا لم تنون فهي معرفة، اسم فعل لكنه معرفة. فإذا سمعت شخصا يتحدث بكلام ليس بجيد قلت صح، يعني أسكت عن إيش؟ عن هذا الكلام المعين. فإذا سمعت شخصا يتحدث عند نيام فماذا أقول له؟ صهن، يعني أسكت عن كل كلام لئلا توقظ النيام. خلاصة البحث الآن الذي سبق أن للفعل علامات وأن للحرف علامات، كما أن للاسم علامات، وأن علامات الأفعال تتنوع بحسب تنوع الأفعال. فعلامة الفعل الماضي الخاصة به هي التاء، أعني تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. وعلامة المضارع دخول لم، وعلامة الأمر نون التوكيد مع دلالته على الطلب، مع دلالته على الطلب يعني على الأمر. هل هناك علامات أخرى للأفعال؟ الجواب نعم، لها علامات، لكن ابن مالك رحمه الله ذكر نموذجا من هذه العلامات، نموذجا من هذه العلامات يعرف بها الفعل. وإلا فهناك علامات أخرى، مثلا قد من علامات الأفعال لكنها تدخل على الماضي وعلى المضارع ولا تدخل على الأمر. السين وسوف من علامات الأفعال ولكنها تدخل على، تختص بالمضارع. فهذه لها علامات، لكن لا حرج على المؤلف إذا اقتصر على شيء منها. لكن يبقى النظر في البيت الأخير والأمر إن لم يكن، لو أنه رحمه الله ذكر القاعدة العامة لكان أحسن، بحيث يقول ما دل على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم لذلك الفعل. وهذا يشبه ما سبق من بعض المحشين حيث قال في قول ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة، قال لو قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة لكان هذا أعم، مع أن ابن مالك رحمه الله لا يعترض عليه، لأن الذي يدعو لنفسه ولواحد معه أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة لا يلام. الذي يلام أن يقول اللهم اغفر لي ولا تغفر لغيري، كما قال الأعرابي الذي بال في المسجد وزجره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه بعد ذلك وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي ومحمد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، اي نعم، المثال صح. ونسيت الآن الحرف علامته إيش؟ علامته عدم العلامة، علامته عدم العلامة. وهذا يشبه قولنا أحيانا الدليل عدم الدليل. وقول المؤلف كهل وفي ولم مثل بثلاثة حروف منها خاص ومنها عام. هل عامة تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، وفي ها تدخل على الأسماء فقط لأنه من حروف الجر، ولم على الأفعال على الفعل المضارع خاصة أيضا. فالمؤلف رحمه الله نوع الأمثلة ليشير إلى أن الحرف يكون مختصا ويكون مشتركا. والغالب أن الحروف المشتركة لا تعمل، وأن الحروف العام الخاصة تعمل. هذا الغالب، الغالب في الحروف الخاصة أنها تعمل فيما تختص به، ما يختص بالاسم يعمل بالاسم، وما يختص بالفعل يعمل بالفعل. وأما الحروف العامة المشتركة فلا تعمل. ولهذا تجدون كلمة هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. تقول هل تعلم أن فلانا قد بدأ بدراسة ألفية بن مالك؟ هل تعلم؟ هل أثرت في الفعل شيئا؟ لا. في خاصة بالاسم فتعمل فيه، تعمل فيه إيش؟ الجر. لم خاصة بالفعل تجزمه. طيب لا النافية مشتركة ولا خاصة؟ لا النافية. يا إخوان لا مشتركة، مشتركة. تقول لا رجل في البيت ولا امرأة، وتقول لا يفعل فلان كذا وكذا. ولذلك لا تعمل، لا النافية لا تعمل، ولا الناهية خاصة بإيش؟ بالفعل المضارع. ولهذا تعمل فيه الجزم، تعمل فيه الجزم. طيب، وهذه القاعدة أن الخاص يعمل والمشترك لا يعمل ليست هي أغلبية، هي مضطردة. قد يوجد أشياء خاصة ولا تعمل، وأشياء عامة وتعمل. نعم نعم. هنا إذا كان أخواه لهما علامة. ولهذا جيم حاء خاء، وش علامة الحاء؟ ها؟ أي نعم. والجيم والخاء علامتها النقط. نعم يا يوسف. لا ما جزمت بارك الله فيك، لكن سكنت للروي. لو لم تكن في آخر البيت لقلنا كيا شم. لا لا هي على الجزم، مثال للمضارع فقط، مو للمضارع المجزوم، مثال للمضارع فقط. بعدين دخل خارج الوقت. ما هي العلامة المميزة للفعل الماضي؟ هنا ما هي العلامة؟ ما لست أقول اقرأ عليك كلام التاء، تاء التنين الساكنة، هذه واحدة. والثانية تاء الفاعل، أحسنت. هاتي مثالا لما فيه تاء التنين الساكنة. ذا الملك. نعم. إيش؟ ضربت. وما فيه تاء الفاعل يا أحمد؟ ضربت. وضربت وضربتما. طيب شجرة هل هي فعل ولا اسم؟ أنت لا، فيها تاء التانيث. ها؟ إيش؟ ولو كان كلمة ولو كان ما هي بدليل. إيه لكن ما الذي أخرجها عن تأنيث؟ وش نسوي؟ تنازع فيها الآن علامة الاسم وعلامة الفعل. نعم. التاء المفتوحة يعني تقول قالت هند. إذن المراد تاء التأنيث الساكنة. انتبه. تاء التأنيث الساكنة لأنه قال وأتت يعني وتاء أتت وهي تاء التأنيث الساكنة. طيب ما هي العلامة الخاصة بالفعل المضارع؟ لم. أحسنت. مثاله لم يضرب محمد. طيب ما هي العلامة الخاصة بفعل الأمر؟ نعم النفي. كيف شلون التأكيد والنفي؟ نحن التوكيد ما هو علامة الفعل المضارع الفعل الأمر لأن تدخل المضارع ثم لتسألن يومئذ. ها أي طيب وتسألن. طيب إذا ما صارت علامة خاصة بالأمر يعني يكون دالا على الأمر. وش تقولون يا جماعة؟ قبول نون التوكيد مع دلالته على الأمر لا بد من هذا القيد يا أحمد. طيب إذا دلت الكلمة على الفعل ولم تقبل علامته فماذا تسمى يا صالح؟ تسمى اسم فعل وهي خاصة بالأمر ولا عامة؟ عامة. وعلى قاعدة ابن هشام عامة كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي فهي اسم فعل. طيب نريد اسم فعل مضارع هيهاتا. هذا اسم مضارع وش معناه؟ يبعد. لويت عنقها فكسرته. أوف. أنا أتضجر. وأول أنا أتضجر. أوف معناها تضجر. الحين تواجه زميلك تقول أوف. إيش معنى؟ تضجر منك. كذا. صحيح يا جماعة. طيب نريد اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي. نعم هيهات. بمعنى بعد. طيب شتان بمعنى افترق. شتان أي افترق. هيهات يعني بعد. إنما القاعدة إذا دلت الكلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل. هذا القاعدة. ثم قال المؤلف رحمه الله المعرب والمبني. هذا عنوان لهذا الباب. وبدأ بالمعرب لشرفه وبالمبني لأن مرتبته دون المعرب ولأن المبني أقل من المعرب والمعرب أكثر. المعرب يقول المؤلف نعم بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما هو المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف أيضا. ما هو المعرب من الأسماء